في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. رحمن محييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذن ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن عن صورة من صور التعاطف والتراحم يحدثنا في هذه الليلة المباركة السادس من شهر رمضان المعظم سنة 32 و400 وألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد. يحدثنا فضيلة الأستاذ أحمد بن عبد العزيز السعيد في موضوع مرسوم بعنوان: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام الصلاة والصيام وسائر الأعمال بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. في هذا اللقاء المبارك بحول الله ارتأينا إلا أن أذكر نفسي وإخواني بصدقة جارية وصدقة سرية ربما لم ينتبه إليها كثير من الناس. طبعا هذه الصدقة هي أن تمد أخاك الذي يحتاج إلى عون، يحتاج إلى إغاثة بقطرات من دمك، علها تكون سبيلا في أن تنقذ حياته. طبعا قسمت الموضوع إلى قسمين. القسم الأول هو نتكلم باختصار ولو باختصار عن الجانب الروحي في الموضوع، ثم أنتقل وأفصل في الجانب الطبي. طبعا لا يختلف اثنان في أن التبرع بالدم هو من الصدقات الجارية، مشينا، والرسول صلى الله عليه وسلم عد لنا أنواعا كثيرة من الصدقات. فالصدقة بالمال جائزة، وابتسامة في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إذن كلها ربما أعمال يستهين بها الإنسان، يستهين الإنسان المسلم، لكن في الحقيقة تعود عليه بالنفع وتعود عليه بالخير الكثير. ومش نغ من أنواع هذه الصدقات التي يغفل عنها كثير من الناس أن نتبرع بقطرة دم لإنسان ربما ننقذ بها حياته. طبعا واللي خسر أدفق تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع، لكن أريد أن أحرك أن أنبه إخواني ونفسي إلى إمكانية هذا التبرع. والذي قلت شنغل له قناعة، كل مدن لغسن قناعة في ذاتهم بأن هذا التبرع بالدم هو تبرع واجب، وهو من واجب المسلم على أخي المسلم. لكن للأسف الشديد نزور نطل على بنوك الدم، وللأسف سوف نجدها فارغة. هامي خطر في هذا التبرع ربما أشياء كثيرة، لم تتضح لإخواني أن ربما هناك عقبات وهمية. كثير من الناس يتسول بتدوشان يدم من يمكن أن يعدس مشاكل ربما وربما ورب تساؤلات كثيرة. إذن في هذه المداخلة بحول الله سبحانه وتعالى أسأل إلي التوفيق وحاول أن أزيل هذا الغموض ونجعل من هذه الصدقات معناه أننا نتشجع ونبادر بها. إذن ماشي نغ كثير من إخواننا المسلمين المرضى وسني تخصيلات طبيبة نعالج ولا تخصهم معدات. إذن تقنيات حديثة كثيرة جدا وأطباء ماهرون كثيرون جدا، لكن في آخر المطاف نصل إلى الاحتياج الأكبر لهذا الإنسان وهو الدم. نبقى مكتوفي الأيدي، نعاد تليفونات، نتجل إعلانات الجديوين، في مراكز هلال الأحمر، في جمعيات خيرية يدعوننا إلى أن نتبرع بالدم في حالة استعجالية قصوى حتى ننقذ حياة هامي، ولتعيد غيرنا تفكير مسبق في إمكانية توفير هذه الدماء لإخواننا في حالة اليسر وليس في حالة العسر، ولنا في ذلك كذلك أجرا عظيما بحول الله سبحانه وتعالى. وأسن أيها الأخ المسلم بتتشيد قطرة دم لأي إنسان وأنقذت حياته بفضل الله سبحانه وتعالى، فإن هذه القطرة التي تسير في دمه سوف تسبح لك يوم القيامة. وأي عمل يقوم بهذا الإنسان، طبعا عمل خيري، فإنه سوف لا محالة يكتب في صحيفتك. وتصوروا أيها الإخوان كم من قطرات يمكنك أن تمدها لأناس يحتاجون إليها، وتصوروا بن حد الله أدعاء غرس معناه إمكانية التبرع بالدم نسميه بالمتبرع الدائم، غرس في كل سنة مرتين أو ثلاث مرات يتشي دما، فهو خير كثير سوف يصل إليه في آخر المطاف. وأفضل ما يقدمه الإنسان دائما للأهل من معنا في أكثر احتياجنا للأصحاب هذه القطرة مشينير من الدم. وقد قرر القرآن الكريم في معرض بيان قيمة النفس البشرية في سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طبعا لا نستهين بأنواع الصدقات الأخرى، فمشينا ننطروا الصدقة بالمال، فالصدقة بالمال منزلتها في الدين. يقول حد الله نغرس دين وفرشت أيها الإنسان على هذا الإنسان بهذا الدين، سددت دينه، طبعا سوف يكون عندك أجر عظيم وثواب كثير عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا الحسنة يضاعف أجرها الله سبحانه وتعالى حسب نية الإنسان وحسب المجهود الذي يمكن أن يقدمه هذا الإنسان. المكثلا في هذه الصدقة الجارية أنها سرية، معناه بت تشيد قطرة من الدم أيها الإنسان. إذا رأينا كيس من الدم وانت فديس اسم فلان ولا فلان، النفديس رقم، إذا نتعامل مع أكياس هذه الأكياس الدموية بالأرقام. إذا فكلما كانت هذه الصدقة سرية أيها الإخوان كلما كان لها أجر مضاعف عند الله سبحانه وتعالى، ربما يصل إلى 700 ضعف. وطبعا يغلب من الدنيا تبين سن باللي سغد يشيد من لا يشهد قلوة ما نبركة. طبعا سوف نصحح هذا المفهوم بأن دمنا هي عضو من أعضاء الإنسان هامي، لأن هذا الدم يتكون من خلايا حية. ديس مش غد توجد الكلية أيها الإنسان، تتبرع بكلية، تتبرع بعين، تتبرع بأي عضو من أعضائك أيها الإنسان، نفس الشيء تتبرع بدمك. غير من الفرق في الحالتين أن التبرع بالدم هو أسهل نوعا ما عمليا على الأطباء، لكن دائما هو بمثابة إمكانية التبرع، إمكانية إعطاء عضو من أعضائك أيها الإنسان لتنقذ بها حياة إنسان آخر، تنقذ بها أخا مسلما. طبعا ففي إغاثة الملهوف انطروا صدقة، ويزيد من قيمة هذا العمل الصالح أن يغيث بها ملهوفا ويفرج بها كربة مكروب. إن الله يحب إغاثة اللهفان، إغاثة الملهوف في رواية أخرى. وفي الصحيح من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله له عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن كلما كانت نيتك أيها الإنسان ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى تنقذ حياة إنسان، تخسرت حد يتلقف تساتج، هناك إعلام في مسجد، هناك إعلام في جمعية، إلا هناك إنسان في حالة خطر يدعو إلى أن نتصدق أن نتبرع له بالدم. كلما بادرت أيها الإنسان طبعا كلما كان ذلك يعود بالنفع عليك أولا ثم على هذا الإنسان الذي يطلب هذا الدم ثانيا. بل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إغاثة الحيوان المحتاج إلى الطعام أو الشراب له عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إذن نغيث حيوانا يريد أن يشرب، ما يريد أن يأكل، فيها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فكيف بنا أن نغيث إنسانا، نغيث أخا مسلما ليس فقط في حالة في حاجة إلى شراب، إن في حاجة إلى مأكل، بل في حاجة إلى قطرات من دم يمكن أن تكون سببا في حياته. وطبعا ورد في حديث الرجل الذي سقى كلبا عطشانا وجده يلهث يأكل الثرى تجي حتى يمتص هذه القطرات من الماء الموجود في هذا التراب المبتل، يبيد هذا الإنسان يبيد خفه فجعل فيه ماء من البئر يشتري أديسو حتى ارتوى وأمسكه بفيه وسقاه حتى ارتوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له. إذن همي يجهو عمل جليل، إذن أنقذ حياة ربما حيوان وأغاث لهفة عطشان، إذن في هذا العمل أجر وخير كثير عند الله سبحانه وتعالى. قال الصحابة مندهشين حائرين أئن لنا في البهائم أجرا لأجرا يا رسول الله؟ قال نعم في كل كبد رطبة أجرا. إذن فما بال الإنسان أن يغيث أن معناه ينقذ حياة إنسان أو أخ إنسان المسلم. من الكرم طبعا التبرع في الدم، ومن أجمل الأبيات التي وجدتها في الموضوع تبرع أخي بقطرة دم من الله تغنم جزيل النعم. تأمل أخي لهذا الكسيح وذاك المريض وذاك الجريح فكل ينادي أغيث فؤادي بقطرة دم. تشجع أخي ومد اليد، لأن نقطة كثير من الناس غرسن روح هذه المبادرة مشينا وانطروا، لكن هناك ستائر، أن هناك حجب تمنعهم عن الوصول إلى مركز حقن الدم إلى أديزلاغيلس باش كاسوش يدمن لأخيه المسلم. إذن في هذه المداخلة بحول الله سبحانه وتعالى نحاول أن نزيل هذه الحجب، نحاول أن نزيل هذه الستائر لاتش الأخ المسلم يبادر ويسارع إلى أن يمد أخوه المسلم بقطرات الدم. تشجع أخي ومد اليد وكن ذا ضمير يلبي النداء لتنقذ روحا تعاني الردى بقطرة دم، وطبعا أجرك على الله سبحانه وتعالى. أنتقل إلى الجانب الطبي في الموضوع. بتت التبرع بالدم، إذا إنسان يصل إلى مركز حقن الدم، مركز حقن الدم هو باش نسن لعلم الإخوان هو مركز ولائي غرنا في ولاية غردايا كلها غرنا مركز واحد، وهو المركز الموجود في مستشفى تيريشين سيدي عباز. هذا المركز هو بنك الدم الولائي، أي مستشفى آخر يحتاج إلى هذا الدم فإنه يقصد هذا البنك المركز إن صح التعبير باش كدي بيسيس هذا الدم وينفق هذا البنك لكل احتياجات كل مراكز الصحية التي يمكن أن تكون على تراب الولاية، من المنيعة من القرارة من برية المناء إلى كل أنحاء الولاية يمكن أن يصل هذا الدم. إذن قطرتك دم، قطرة دم منك أيها الإنسان يمكن التوض المنيعة، يمكن التوض حس الفحل، يمكن التوض في القرارة، يمكن التوض إلى أي مكان، طبعا فهي تسبح لك، وطبعا أجرها ومعناها أجر هذا العام سوف تجره عند الله سبحانه وتعالى. إذا مشينا تقدر، إذا النبي دم من عند هذا الإنسان هذا الدم يقدر ب 450 مليلتر تقريبا ودون نص لتر نجم النبي عند الإنسان البالغ. وهي نسبة تقدر بحوالي 10%. 10% ندا من الغش أيها الإنسان، يمكنك أن تقدم لأخيك الإنسان حتى تنقذ حياة. إذن نتصور كم هو 10% من ذنبك أيها الإنسان، طبعا هو قدر قليل جدا ولا يمكن حتى أن تشعر به، ستجدد منه يمكن إلا أن تشعر حتى بأعرضنا بأعراض في إمكانية أخذ هذه القيمة من الدم من معناه من جسمك. السؤال المطروح، لماذا يجب أن نكون متبرعين دائمين بالدم؟ مش أن ننطروا إعلان في مسجد، في جماعة، في جمعية، في هيئة، هناك ناس يحتاجون إلى الدم، أنزو أنتغر نتبادر، وأهل الخير موجودون طبعا، فكثير من الناس يلبون النداء. لكن النقطة التي أريد أن نركز عليها هي أن إلى هذه البنوك من الدم هي بنوك غنية جدا، حالة استعجالية في بعض الحالات لا تستغرق منا حوالي 3 دقائق، في معناه غضون 3 دقائق. غش أيها المسلم أيها الإخوان، أيها الأخ المسلم، غش 3 دقائق تنجم تنقذ فيها حياة الإنسان. شأن بدت توفر إلينا الدم في البنك، فنحن في المستشفى إمكانية وجود هذا الدم بدمنا في متناولنا أن نجمل أن ننقذ به حياة هذا الإنسان بصورة سريعة جدا. لكن باش كان الجندة حتى يصل هذا الدم إلى البنك، هناك مراحل بعد أن تنرقب وهو يلا تسيدا من وشسني المريض، هناك مراقبة، هناك معناه مراحل تخضع عليها هذا الكيس من الدم حتى يصل إلى الإنسان الذي مستهلك. هامي ولي تكون عنا غرنا متبرعين للدم دائمين، كل 6 شهور، كل 4 شهور أنزل المستشفى ينزع الدم في حالة معناه مشينا نطوره، في حالة يسر هذا الدم يأخذ مجراه الطبيعي وفي آخر المطاف يخزن أدعات في بنك الدم، يمكننا أن نقدمه للناس الذين يحتاجون إلى الدم. هامي إن زمن عد متبرعين دائمين بالدم. أولا لا يعوض الدم إلا الدم، مهما تطور الطب ونجمن إلى أن نتخذ من دم، يمكن أن نصنع أي دواء، يمكن أن نصنع أي آلة تعوض جهاز في جسم الإنسان، الكلية في جسم الإنسان تصفي الدم، استطاع العلماء أن يصنعوا جهاز تصفية الدم لموديليز، لكن لا يستطيعون بأي حال من الأحوال أن يصنعوا قطرة دم. إذن لا يعوض الدم أيها الإنسان إلا الدم. إذن غرنا المصدر الوحيد الذي يمكن أن ينقذ حياة هؤلاء الناس الذين هم في خطر هو الأخ المسلم. بتنفهم هذه القضية فهما دقيقا ووعينا هذه القضية وعيا كافيا، يمكننا أن نبادر وأن نسارع حتى في إمكانية إنقاذ حياة هؤلاء الناس. محدودية صلاحية مكونات الدم بعد التبرع، ماذا نخزر؟ عندما يتبرع الإنسان بالدم هناك مراحل، دم كلي، صفائح دموية، بلازما، ديس تفرقة في هذا الدم، يمكن أن نقدم الدم كلية للإنسان محتاج. تشكر تعطينا بني دما نراقبها بعد إجراء فحوصات خالية من الأمراض أستنشي ونيغة تحتاجن معناه يستهلكها. لكن هذه الصلاحية تستغرق، هذه يمكن دم من تقيمن 4 أيام 3 أيام أتفزن، هذه يمكن تقيمن من شهر إلى 42 يوما، يمكن تقيمن شباس حسب إمكانية استخلاص مكونات هذا الدم التي نحتاج إليها من هذا الكيس الذي تبرعت به أيها الإنسان. إذن هذه الصلاحية ليست مستمرة، ونقر تبرع غياس دم نفسه والتعويض غالي مال، خاطر هذا الدم سوف يبقى سوف يصل الوقت الذي إذا منوت في الزن إذا ما تضبان، إذن نحتاج إلى تجديد لهذا البنك في كل مرة. احتياج بعض أصحاب الأمراض المزمنة الدائم للدم، مراكز تصفية الدم لسونتر ديموديالز تحتاج إلى دم باستمرار، العلاج الكيميائي الشيميوثيرابي، نحن إلا مصاب بالسرطان عافانا الله وإياكم، هؤلاء الناس يحتاجون إلى كميات من الدم باستمرار. يزمن عد نبد معاسن في كل مرحلة من مراحل علاجهم بتوفير هذه الكميات من الدم. وفقر الدم المزمن، نحن إلا نغرس فقر الدم مزمن معناه لي يمكن الجسمس إن الصح تصل يمكن إلا تخدمه ندم من يحتاج إليه دائما، لا يجوت وترى دائما إلا يطلب الإغاثة الاستغاثة من إخوانه المسلمين. طبعا بتا بالدمعاس سوف نجازى أجرا عظيما بحول الله سبحانه وتعالى، وإذا تخذلنا ربما سوف يكون سببا في إمكانية عقابنا من الله سبحانه وتعالى. ارتفاع نسبة الولادات، نمو ديموغرافي، مراكز الولادات نسمى باللي أي مستشفى للولادات يحتاج إلى كميات من الدم لأي امرأة تلد سوف تنزف، سواء كان بعملية جراحية أو بغير عملية جراحية، دائما فإنها في احتياج إلى الدم. كلما زادت هذه الولادات كلما احتجنا إلى تبرعات بكميات أكبر. ارتفاع نسبة الحوادث المرور الكوارث، طبعا هذه الحضارة جنت علينا سيارات فخرة جدا نفخمة جدا، ومعناها وسائل للحضارة يمكن أن تكون تؤثر علينا وتحدث بها حوادث. هذه الحوادث دائما عندما يصل الإنسان إلى المستشفى دائما يحتاج إلى الدم. كثرة الاعتداءات وتزايد أعمال العنف بشكل ملفت جدا كما تدل عليه وسائل الإعلام يوميا. إذن عندما تنبي قل جرنان ديما النعزم النف اعتداءات دائما، هؤلاء الناس يحتاجون إلى دم. إذن كل هذه النقاط تجعلنا أن نفكر جديا في أن نكون متبرعين بالدم دائمين، وليس متبرعين بالدم معناه في مناسبات محدودة عندما فقط نسمع نداء عندما يطلب منا أحد. طبعا للتبرع بالدم فوائد على الإنسان المتبرع، شتيتو جديدا من طبعا هذه هناك أولا تستفيد هذا من هذا التبرع الإنسان بالتحصل على أجر الله سبحانه وتعالى. من جانب التبي كذلك ديس فوائد جمة سوف نذكرها. طبعا إلى إمكانية استفادة هذا الإنسان الذي تبرعنا به بالدم، تنشيط الدورة الدموية حيث يتم تنشيط نخاع العظم لإنتاج خلايا الدم المختلفة بعد التبرع بالدم. نسمى باللي إذا من تأخذ من المخ نغص، خاصة العظام المسطحة، غرنا ثلاث عظام مسطحة في جسم الإنسان، غرنا الجمجمة، غرنا لوح الكتف، غرنا عظم الحوض، أو نخسان ثلاثة اثنين خدما يدمن. بتى في بعض الحالات هؤلاء الناس بعض الناس غرس الخمول في إمكانية تصنيع هذه الكريات الحمراء. أول نصيحة ينصح بها الطبيب إلا شيء يروح وشي دمن أتجي دمن مباشرة أتخبر بأن هذه الدورة تنشط دعاة غرش دمن مش قاعد جديد. عند التبرع بالدم يتم التأكد من سلامة المتبرع وذلك بإجراء الكشف الطبي بعد أن خذ مراحل التبرع بالدم. ديس مرحلة من مراحل أن هناك طبيب يفحصك أي الإنسان قبل أن تتبرع بالدم، أشوف حس شو سوى بعض الأسئلة يمكن منها أن نكتشف عندك خلل في جسمك. إذن أول فائدة يمكن أن تستفيد منها أيها الإنسان إلا أن تصحح خلل موجود في جسمك بنية أنك ذهبت فقط للتبرع بالدم. زيادة إلى هناك تحاليل مخبرية عميقة جدا معمقة جدا تجرى في معنى في دمك يمكن أن تستفيد منها. طبعا هناك وثيقة موجودة في المستشفيات، أتجد المستشفى أش عمر الورقة تنتوني ما الاستمارة، في هذه الاستمارة الاسم واللقب، طبعا هي استمارة سرية ولذلك نحدو لتنجم إلى ضد الغفص إلا الإنسان المتبرع والطبيب. واضح؟ إذن دي معلومات خاصة بك أيها الإنسان، أتشد هذه المعلومات طبعا الاسم اللقب تاريخ الازدياد السكن الوظيفة ورقم الهاتف الزمرة الدموية الوزن الضغط الدموي ديس معناه بعض المعلومات. في آخر هذه الورقة ديس منطقة خاصة بالمخبر بعد إجراء تحاليل على دمك أدخل بتغش قلمر لا قدر الله بعد مرور وقت معين من إجراء هذه الاختبارات أجزقان يستدعون خطر هذه غرش تليفون تليت وريداني أجزقان وهي وثيقة سرية طبعا بينك وبين الطبيب المعالج فقط. أشيني يا فلان شني بتعرج المرض مع التعالج نتفضل أشوش هذا الدواء مشان النشرة مهم قد تخطو خطوة كبيرة جدا في إمكانية الوقاية من بعض الأمراض التي يمكن أن تصيب. طبعا من بعد هذه الأمراض مرض السيدة عفان الله إياكم التهاب الكبد الفيروسي من النوع B أو من النوع C الهيباتيت B A C والتبيشة الزهري السيفيليس وأمراض كثيرة جدا يمكن أن نكتشفها بمجرد أن تتبرع بدمك أيها الإنسان. طبعا زوال السبيطار تشيد دما فبعد أن مددت بالدم بعد يومين ثلاثة سلد باللي الإنسان الذي مددت له بالدم كان في حالة حرجة الله سبحانه وتعالى أخرجه من الحرج ووفق ونجحت العملية أنه خرج من النعش. طبعا هناك راحة نفسية كبيرة جدا سوف تشعر بها الإنسان طبعا لا يعلم بها إلا الإنسان الذي جرب هذه الوضعية وجربوا أيها الإخوان معناه قنحة الله دي زور مريض في حاجة إلى أي مادة لأي شيء فساعدت هذا المريض بهذا الشيء، سواء قطرة الدم، سواء مبلغ من المال إجراء عملية، سواء بكلمة طيبة، سواء أرحت أن شمرت معه، سواء المرض أيها الإنسان، فإنك سوف تشعر براحة نفسية كبيرة جدا. طبعا لا داعي للخوف بعد عملية التبرع تفيد دما. يعلم أخي المؤمن أن تعويض البلازما إذا منت يمكن أن تعوض خلال 12 إلى 72 ساعة أو أكثر، 3 أيام. الفوليوم اللي دمنا جدول بتغرش 5 لترات، 1450 معنا جدول أدي عاد غرش 4 لتر ونصف. بعدها 3 أيام على الأكثر يدمنوا جدولا، باش النغ هامي في جسم الإنسان، مصنع هذه العظام، هذا النخيل العظم، هذا مخ العظم هو الذي يمكن أن يحول، نصنع أن يعيد هذا الدم. يتم تعويض بروتينات الدم خلال 3 إلى 4 أيام، تعويض كريات الدم الأحمراء دعني كيف بعد 3 أيام، ويكتمل خلال 4 أسابيع. السم اللي كرية الحمراء تعيش حوالي 120 يوما، 3 شهور 4، حوالي 14 على الأكثر. معناه إمكانية تعويضها يكون باستمرار، ومعناه لا داعي للخوف بعد إجراء فحوصات. إذا السم اللي إذا كان هناك أي ضرر يمكن أدنى شك في إمكانية إلحاق ضرر بك أيها الأخ المسلم في إمكانية التبرع بالدم، أول من يمنعك عن هذا التبرع الطبيب. ويغل مدنس هنا دوشني دمن لا نسمو لي مكنت تشمي دمن هامي خطر لطونسيون تولي ان خطر يتيتول يغلب ان خطر شرايو. اذا بتا تحصلت على الموافقة في هذه الورقة بعد اجراء هذا الفحص تمر الى امكانية التبرع بالدم تشدي دمن، فليس هناك اي داعي للقلق نغلي الخوف على صحتك ايها الانسان. داني صورة ان تبين امكانية تصنيع هذا الدم في جسمك أيها الإنسان، باش نقي العظم، مخ العظم هو الذي يمكن أن يصنع هذه الخلايا الدموية باستمرار. الزود للتبرع بالدم يجب أن تتوفر فيك أيها الإنسان المسلم 6 شروط. بتتوفر فيك هذه الستة شروط نسمح لك بالتبرع بالدم. بتل شيء طبعا نطلب منك أن تؤجل، لا يمنعك، نطلب منك أن تؤجل هذا التبرع لفرصة أخرى. لابد أن يتراوح عمرك، جماد يكون العمر 18-65 سنة، الوزن لا يقل عن 50 كيلوغرام. نسبة الهيموغلوبين طبعا لا يمكن أن نقاس نسبة الهيموغلوبين في الدم وتنجم تقاس في البلس، وإنما الطبيب يقدرها بأعراض فحص سريري أضيضال في هذه الملتحمة، أضيضال تتشدي السن بالتقريب ما نسبة الهيموغلوبين في دمك. بتغرش فقر الدم طبعا سوف يمنعك، بتغرش فقر الدم يمكنك أن تتبرع بالدم. الضغط الدموي يجب أن يتراوح بين 14 ساعة و10 ستة، النبض بين 50 و100 دقة في الدقيقة، يتول تتراوح بين 50، أقل من 50 ولي مكن، أكثر من 100 ولي مكن. درجة الحرارة لا تزيد عن 37 درجة مئوية. إذا كل هذه فحوصات يجريها الطبيب، بتى تحصلت على كل هذه الشروط، إذا سيستم ديوانت أتزود فيكس ديوانت، بتى اجتزت هذه المراحل بسلام نسمح لك بالتبرع بالدم، مخافة دائما احتياطا أن نلحق بك الضرر. إذا لا يمكن أن ننقذ إنسانا بإضرار إنسان آخر. طبعا لا، أنا في حالة حرجة، رغم وجود الحالة الحرجة ورغم وجود الحالة الاستعجالية التي تستدعي أن نأخذ الدم من أي إنسان، لكن يجب أن تكون هناك قواعد لعبة واضحة جدا ومعناها مضبوطة جدا. لا يجب أن نسمح لك بالتبرع إذا لم تتوفر فيك أحد هذه الشروط. هل توجد أي خطورة في التبرع بالدم؟ طبعا لا، هامي مش النغ. فحوصات يجب أن تمر بسلام، مرت الفحوصات بسلام. هناك أدوات معقمة بطرق متطورة جدا أو تدرى إلا تستعمل في إمكانية التبرع بالدم، لا يمكن أن تكون ناقلة للمرض، أخطر هي وحيدة الاستعمال. سنوزين خصيصا لك أيها الإنسان المتبرع، فتستعمل مرة واحدة، بعد عش تستعمل ترمى مباشرة في سلة المهملات. إذا لا خوف في إمكانية العدوى، لا خوف في إمكانية انتقال المرض. إذا هناك خطوات للتبرع بالدم، الوقت يداهمنا، يمكننا أن نمر بها سرعة. إذا أول خطوة هي ملء الاستمارة الخاصة بك، ننسي والغصن طورو، وهي سرية ليس لأي إنسان الحق في الاطلاع عليها. الخطوة الثانية القيام بفحص سريري شامل لاكتشاف أي إصابة أو مرض يكون مانعا للتبرع. بتى لم تتوفر فيك الشروط في إمكانية التبرع، لا نسمح لك بالتبرع رغم احتياجنا الملح للدم وليمكنش نسمح. قياس ضغط الدم لمعرفة مدى إمكانية التبرع، قياس أو جس النبض للتأكد من سلامة القلب، تطهير موضع الحقن بالكحول، وضع الإبرة المعقمة لاستخلاص الدم. إذن كثير من الناس يتقود لها يذهب إلى مركز حقن الدم من أجل هذه الإبرة التي يمكن أن تكون واخزة. إذن بل اقتنعت من كل هذه المعلومات يود البالتش الله قناعة خاصة بأن إمكانية إعطاء قطرة من دمك أيها الإنسان سوف تكون سببا في إنقاذ حياة إنسان طبعا بحول الله وقوته، طبعا هذه الإبرة يمكن لا يمكن أن تشعر بها. إذن احتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى واج هذه الإبرة أن هذه الوخزة في سبيل الله طبعا سوف لن تشعر بها بتاتا. أثناء عملية التبرع إنهاء عملية التبرع بسلام والحمد لله، أخذ قسط من الراحة والإكثار من شرب السوائل بعد تقضي دما، طبعا يجب أن تستريح لمدة ساعتين وأتسو دما لأن هناك حجم من الدم قص حتى يعود هذا الحجم إلى حالته الطبيعية. سوما نسم باللي كمية كبيرة من دمنا عبارة عن ماء عنديدا دما، طبعا في الوهلة الأولى ويمكن هذا المصنع أن يصنع هذه الكرية الحمراء مشان أن يجدد هذا الدم بصورة سريعة جدا يأخذ وقت، لأن خلايا حية، خلايا تتنفس، خلايا تتجدد، يمكن أن نصنعها لكن في ظرف قياسي. إذن خلال ساعتين يمكن أن تشرب سوائل يمكن أن تعوض ما ذهب. خطوات التبرع بالدم، آخر خطوة هي إجراء تحاليل مخبرية لمدى معرفة مدى سلامة دمك المتبرع. إذن عندنا كيس من الدم تبرع به إنسان فاضل، هذا الدم لا يمكنه أن يمر إلى بنك الدم حتى يخزن إلا أن يمر بمشنر ببعض المراحل لضبط بعض الأمور التي يجب أن تكون مشنر سيستم ديوانت. إذا ما تقطع في الديوانت بتا لجس أي مادة مغشوشة، لجس أي مرض، لجس أي إمكانية الحق بضرر بأي إنسان، هذا الكيس سوف يذهب إلى بنك الدم بتا يوصل بتا يوض في بنك الدم يمكنه أن يستعمل للإنسان. أهم نصائح للمتبرع بعد انتهاء من التبرع: الاسترخاء والراحة، تجنب السياقة والرياضة العنيفة، يمكن العودة لممارسة الأعمال اليومية بعد تبرعك بدم بساعتين، تناول بعض المرطبات بعد التبرع أكثر من شرب السوائل، عدم إزالة اللاصق الطبي سبرادرين يمكن التوتس إلا بعد ساعة إلى ثلاث ساعات. إذا تكونت كدمة زرقاء تحت مكان في بعض الحالات هذه الإبرة يمكن أن تجعل منطقة زرقاء في يدك، لا تقلق على هذا أيها الإنسان سوف يزول هذا تلقائيا. مشينيغ لا يمكن أن تنتقل لن ينتقل الكيس للتبرع بالدم إلا بعد أن يخضع لفحوصات دقيقة لمعرفة الفصيلة التأكد من خلوها من الأمراض المعدية بعد أن نسمح لها تبرع إلى بنك الدم. طبعا مكونات الدم بعد فصلها، هذه قطرة من الدم مش نخزن بالعين المجردة، لكن إذا فصلنا هذه القطرة النفذيس ثلاثة أجزاء رئيسية. هذه الأجزاء طبعا هي الجزء السائل هو البلازما الدموية مش نخزن إلا عندني دورة، تتكون من 90% من الماء، 10% من البروتينات والهرمونات الأملاح المعدنية تمثل حوالي 55%، وجروز جني دم عبارة عن ماء عبارة عن بلازما. طبعا غرنا ذني أنبوب اختبار قبل عملية الفصل بتعس نجو فصل نضعه في آلة تسمى بآلة الطرد المركزي، أتندور بسرعة كبيرة جدا حوالي إلى 100 إلى 300 دورة في الثانية، أتندور صارت ندور سبحان الله مكونات الدم تنفصل فيكون لنا ثلاثة أجزاء. الجزء الآخر هو الجزء السفلي، الجزء الصلب، وهو الخلايا الدموية، ديس كريات بيضاء، كريات حمراء وصفائح. طبعا هذا أنبوب بعد عملية الفصل عملية الطرد المركزي. شيني نفصل دما يمكن أن نتحصل على ثلاث مكونات: الدم جاهز للنقل بعد فصله والتأكد من سلامته، أكياس الدم الحمراء للكريات الحمراء المركزة ديس غير الجلوبيول روج، معناها في إمكانية وجود فقر عند الدم عند إنسان ويسحق البلازما، هذا يسحق غير الكريات الحمراء حتى نرفع من نسبة الهيموغلوبين الموجودة في دمه وليمكن نسنوش الدم كلية، نسنوش فقط ما يحتاج. أكياس البلازما الدموية قبل تجميدها، هذه البلازما ديس عوامل تخثر قل حد لن ينزف جرنسي دم من ونسن بتا في أول وهلة، نبدأ في إسعاف هذا الإنسان بتقديم هذه البلازما بعد تجميدها. طبعا عندما تجمد يمكننا أن نحتفظ بها لمدة عام أسقس، مباشرة بعد تذويبها لا يمكن أن نحتفظ بها إلا لساعات فقط، يجب أن تستهلك مباشرة. شأن البلازما عام بعد تجميدها، الصفائح الدموية 3 أيام 72 ساعة، الكريات الحمراء المركزة من 30 إلى 42 يوما. من تستعمل نوني دم شيء تشيد أيها الإنسان دمك من غضون؟ طبعا مختلف مراكز مستشفياتنا مصالح على مستوى المستشفيات يمكن أن تستعمل هذا الدم أثناء إجراء عمليات جراحية في مختلف التخصصات. ليكون في علمك أخي أن يمكن لعملية جراحية واحدة أن تستهلك حوالي 10, 12, 14, 24 أو أكثر من كيس من دم. إذن عند إنسان واحد خلال عملية جراحية يمكن أن نحتاج إلى 24 إنسان متبرع. إذن لذلك أيها الإخوان يجب أن نكون متبرعين دائما بالدم. طبعا حوادث المرور في مصالح توليد النساء، في مصالح تصفية الدم، مراكز تصفية الدم، في علاج الهيموفيليا قل مرض لن يصيب الذكور. المشكل فيه عدم إمكانية تخثر هذا الطفل عندما يجرح إذا من سلطة الدين إلا بإمكانية تعويض هذا الدم لهذا الإنسان، ما سنجد من سني أدفرس الجرح. إذن يمكننا أن نعطي هذا الدم لهذا الإنسان الهيموفيليا، نعطي له الدم باستمرار إلى أن نحضر عوامل تخثر ناقصة في دمه، أرناسين لفاكتور، قاسين لفاكتور ويت لفاكتور نف، أتنش لهذا الإنسان لهذا الطفل مباشرة بعد ذلك يتخثر دمه. في مصالح العلاج الكيميائي طبعا هنا أختم بدعوة لزيارة موقع، هذا الموقع هو freeblood.com. هذا طبعا هذا الموقع عبارة عن فكرة لإنسان عربي. إذن هذا البنك هو فكرة عربية في أصلها، تخميم عربي في أصله ولكن عالمي في هدفه. صاحب الفكرة هو خلف بن حسن الجودي. إذا يمكن معنا الإخوان يعني نرجعوا إلى الموقع، موقع شيغن تورو فريد الفري معناه بنك دم مجاني freeblood.com. أضل في هذا الموقع أدش أدو فنديس معناه ما يمكن أن يفيدهم في هذا الموضوع بصورة كبيرة جدا. الفكرة التي أتت إلى هذا الإنسان إنها منتجة إلى في العالم بنك للدم. أي إنسان يدخل في هذا الموقع أدفديس معلومات مفيدة له ومفيدة للإنسان المتبرع. تدفد في هذا الموقع تسجل اسمك أيها الإنسان، تسجل فصيلة دمك وتسجل رقمك. طبعا شي تخيل إلى أن أتصور أن يكون هذا التصور محليا أكثر رادعة غنادي الفائدة. من هذا المنبر أدعو كفكرة مجمع المحاضر أن رؤساء المحاضر رادعة غنادي ديفيشي سبيسيال لي في كل محضرة منخرطون في تلك المحضرة دي على غرسنا في شيء أن رديسن قاع اسمه ونسن الاسم الكامل الزمرة الدموية رقم الهاتف، خاصة بتا يشوع عهد أن هذا الإنسان أنه يتبرع بهذا الدم. أدي عاد غرنا تحصل معناه إمكانية التحصل على هذا الدم بسهولة كبيرة جدا. النصوى إلى رئيس محضرة في تلك اليوم أسون السند منوي لن أسنصوى رئيس محضرة نخص إذا من النوع أو نيجاتيف مثلا، خاصة الرجيس السالب 15% من الناس، 15 فقط بالمئة من الناس غرسن الرجيس الناقص الرجيس السالب و85% غرسن الرجيس موجب. إذا احتياجنا للدم في هذا الرجيس السالب هو أكبر ما يكون عند هؤلاء الناس. إذا أتصور أن تكون هذه الفكرة نصوى إلى رئيس محضرة ضد جد، خطر أغلب هذه الاحتياجات في تكون في الليل وهذه الحالات الاستعجالية تكون في الليل. أصبح غنوش القائمة للناس الذين عندهم هذه الزمرة أي فلان وفلان وفلان، نشمر تليفون غرنا التليفون صغرنا الزمرة الدموية نهتف لهؤلاء الناس بت لهم إمكانية الحضور إلى المستشفى في ذلك الوقت لا يتبرعون. طبعا في كل هذه الخطوات أجر عند وأجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. الأكثر من هذا غرنا في جواننا يمكن أن نعرف تفاصيل كثيرة جدا عن جيراننا، غير أن جيراننا تسنى كل تفاصيل عنه إلا الزمرة الدموية. هامي إذن هذه الثقافة ناقصة في المجتمع والإنسان. أيها الناس أيها الإخوة المسلمون ندعو معناه إلى أن تكون معناه أن نعيد النظر في إمكانية جعل استراتيجيات خاصة إلى أن نتمكن من التحصل على قطرات من دم بسهولة كبيرة جدا وانتجي معناه ولا نصل إلى الحالات الاستعجالية، لا نصل إلى الحالات التي يمكن أن تكون سببا في إمكانية فقدان حياة إنسان بسبب عدم توفر الدم. طبعا هو فرض كفاية لكن بتنفقد أيها الناس إنسان في حالة استعجالية لدم لم نستطع أن نغيث هذا الإنسان، فالله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا كلنا أن يحاسب، لأن هذه القطرات من الدم هي طبعا في أول المطاف شنقار هي صدقة لكن كذلك هي زكاة للبدن. الله سبحانه وتعالى يشاش هذه الصحة ويشاش هذه النعمة، يجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى. ولعل أحسن صورة لشكر هذه النعمة أن توفر هذه القطرات للإنسان التي يحتاج إليها إذن في هذا اليوم جارك يحتاج إلى الدم، في يوم الغد سوف في يوم الغد سوف تحتاج إليها أنت. إذن أدعو إخواني إلى زيارة هذا الموقع، طبعا هو موقع جميل جدا، تصوره على يمكن تسمحوا لي أضيف دقيقتين إلى تصور هذا، يتصور هذا خلف بن حسن الجودي هذا الطبيب، يتصور العالم كخريطة، يصورت فيها خمس قارات، التدفد القارة قارة إفريقيا، اشتفى مباشرة الدولة التدفد في الدولة الجزائر، اشتفق مباشرة غردايا، تسجل في غردايا التدفد، تسجل ديس اسم اللقب التاريخ الازدياد، خاطر باش تاريخ الازدياد باش كان السن، هل ان كان يتبرع ماشي 18 الى 65 سنة ان كان يتبرع موجودة حتى نقصي ذك او لا، زمرة دموية سغادة فغ تليفونة تشزقر اشي قد سجلت نفسك في هذا الموقع، شتود ما يلي غنشي شتود ادي يمكن اجلس غشاوي غنال يمكن ان ننتقي في المستشفى في ان كان يتقدم التبرع بهذا الدم. طبعا العلماء يقولون اذا اردت ان تجدد ايمانك فعليك بالقيام بعمل صالح لم تقم به من قبل، ولعل اكثر من موجود في هنا في هذا المسجد العامر ازدغل الشخص هذه الفرصه في امكانيه التبرع في الدم. اسال الله سبحانه وتعالى انني وفقت في امكانيه ازاله هذه الستر هذه الحجب عن اخواني فليبادروا في امكانيه التبرع في الدم. طبعا لا معناه لا لا لا معناه وسكرنا باللي هناك نوعا ما من الخوف في بداية الأمر، لكن بمجرد أن تدخل في هذا الموضوع فتتبرع بالمرة الأولى فتنقذ حياة إنسان فتشعر بحالة نفسية لا مثيل لها. طبعا إذا تعدد تتبرع مرة ومرتين وثلاثة وأربع إلى أن معناه أن تكون هذه عادة وتكون من المتبرعين الدائمين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. إذن إخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل أحمد بن عبد العزيز الحاج سعيد لإفادتنا وتذكيرنا حول سبيل من سبل الخير غفل عنه الكثير من الناس، ألا وهو التبرع من الدم. فتبرع أخي ومد اليد وكن ذا ضمير يلبي الندى لتنقذ نفسا تعاني الردى بقطرة دم. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فجزاك الله أستاذنا خير الجزاء. ونذكركم أيها الإخوة بأن هذا العرض أو هذه المحاضرة هي المعنية أو أول درس معني بالتلخيص في إطار مسابقة رمضان الثقافية للفئة الثانية من 18 إلى 30 سنة. ونذكركم أيها الإخوة بدرس الغد إن شاء الله للأستاذ الفاضل إبراهيم بن أحمد بحريز مرسوما بعنوان لئن شكرتم لأزيدنكم، ومسك ختام هذا اللقاء دعاء من فضيلة الأستاذ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وادخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.